موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية نزلت بعد الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت سورة المجاهدة، يعني حديثها ومقصدها المجاهدة في ذات الله وأثرها ونفعها منذ أن بدأت إلى أن انتهت، وهي تتحدث عن هذه القضية، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، وفي آخرها والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا، ثم ضرب لأمثلة الذين جاهدوا من الأنبياء في ذات الله وكيف كانت عاقبة أمرهم. فهي سورة تتحدث عن أثر المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى ونفعها العظيم للإنسان. نعم. مكتوب عندي أنا سورة العنكبوت مكية من آية 1 إلى 11 فما ذلك؟ لا خير، هذه نص يعني. ألف لام ميم. الله أعلم بمراد بذلك. عندكم كلام بمراده ولا مراده فيها؟ أي ظهرنا، لأنه دائما يقول هذه يكررها كثيرا. بمراده بذلك. الله أعلم بمراده بذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أي بقولهم، آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فآذاهم مشركون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم ساء بئس ما الذي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. يرجو ذكرنا أنها إيش من أفعاله؟ من أفعال الأضداد. يرجو تأتي معنى يخاف، وتأتي معنى يرجو الشيء يطمع به ويريده، فهي من أفعال الأضداد. نعم. أحسن عليكم الشيخ. يتوافق مع الحديث العكس اللي هو إيش؟ من أحب لقاء الله أحبه لقاءه. قصدك يعني لو فسرت من المحبة العكس أفضل. نعم. يعني يصلح أيضا هذا، ما احنا قلنا أنها من الأضداد، فهي تأتي بهذا المعنى هذا المعنى هو اختار الثاني. نعم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له لا لله. إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسنا بمعنى حسن. ونصبه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إيصاء ذا حسن، بأن يبرهما وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به بإشراكه علم موافقة للواقع فلا مفهوم له فلا تطعهما في الإشراك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم ومن الناس من يقول آمنا. ذكر حديث سعد بن وقاص في سبب نزول هذه الآية تحت في باب ما أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات. فذكر قصة وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا، أي فتحوا فاها، فنزلت هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأيضا في صحيح مسلم حديث. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق ولا إن لا مقسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن حذفت منه نور الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين بقلوبهم من الإيمان والنفاق بلى ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين واللام في الفعلين لام قسم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت والأمر بمعنى الخبر قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك معنى الخبر يعني اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني وسوف نحمل خطاياكم فهي ليست أمرا بل هي خبر يعني أنتم تخافون الذنوب خلاص إحنا أنتم تتبعونا ولا تتبع الرسول وإحنا نحمل ذنوبكم عنكم. نعم. ولا يحملون الناس قالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله سؤال توبيخ واللام في الفعلين لام قسم وحذفت فاعلهما الواو ونون الرفع ولقد وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأخذهم الطوفان أي الماو الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون. فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما محتمل أن هذا عمره يعني لبث عمره 1000 سنة ومحتمل أن هذا دعوته 1000 سنة إلى 50 عام يعني معناها أن عمره إيش أكبر من ذلك وكانوا كما ترون يعني عمرهم طويلة جدا مقارنة بأعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن جرير الطبري قصة يعني كذا من اللطائف أن نوح عليه السلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها ما يبكيك يا أمة الله فقالت أبكي ابني مات صغيرا قال لها كم عمره قالت 350 سنة فهذا يعني مسكين يعني شباب مات عمره 350 سنة فهو أراد أن يعزيها ويسليها فقال لها سيأتي أقوام أعمارهم من 60 إلى 70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك فقالت هي لو كان عمري 60 سنة لقضيتها في سجدة هذا يعني حرام واحد يضيع وقته يعني. لو كان عمري 60 سنة لقضيتها في سجدة فأنجيناه أي نوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه فيها وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. واذكر إبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء لله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المؤلف أخذ تخلقون بمعنى تكذبون يعني كأنها جعلت تخلقون من الكلام يعني تختلقون كلاما إفكا القول الثاني تخلقون إفكا، تخلقون أي تصنعون، خلوها بمعنى الخلق بمعنى الصناعة، إفكا يعني آلهة، إفكا آلهة مكذوبة، يعني تصنعون أصناما وتدعون أنها آلهة إفكا وكذبا. إذن عندنا معنيين للآية، تخلقون إفكا تختلقون كذبا، أو تصنعون أصناما تدعون أنها آلهة. نعم وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إلا البلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قومه أولم يروا بالياء والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق وهو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ، بمعنى أن يخلقه ابتداء ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير، فكيف ينكرون الثاني؟ طبعا الفرق بين يبدأ ويبدأ، طبعا كل القرآن يبدأ إلا هذه الآية يبدأ، الفرق بينهما يبدأ يعني يعيد البدء، يعيده فهو يبدئ الخلق، يعني كل شوي يبدئ خلقا جديدا. أما ها ها اسم الله المبدي. أحسنت، ما أظن ليس اسمه موارد، ما أظن فيها موارد شيء، ما في أظن أظن صفة وليس لكنه يعني يعني أخذ من هذه الاسم لكنه ليس اسم ثابتا. طيب إذا يبدئ يعني يعيد بدأه، هذا معنى بدأهم، بدأهم المعنى المعروف المشهور يعني ما في إشكال. نعم صحيح. الإبداع لكن الإبداع لا بالهمز، لا لا أنا أقصد معنى كلمة يبدي، فالله تعالى يبدئ الخلق يعني كل شوي يبدأ خلقا جديدا ويخلق خلقا جديدا، هذا معنى. لكن يبدأ الخلق بدأه، هو الذي بدأهم الابتداء، لم يكن هناك شيء قبله. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وماتهم ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين. إن الله على كل شيء قدير، ومنه البدء والإعادة، يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تردون. وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك أي إنجائه منه لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. وقال إبراهيم إنشاء روض مكانها لم يثبت، يعني هذا من روايات بني إسرائيل، إنشاء روض مكانها عدم تأثيرها ثابت، يعني نار كوني بردا وسلاما، إخمادها أيضا لا لا ليس بثابت. نعم السلام عليكم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر مودة بينكم خبر إن وعلى قراءة النصب مفعول له وما كافة المعنى توادتم على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ القادة من الأتباع. أيوة كافة نعم الماء الكافة التي تكف عمل الأمة بما بعده. ف يعني إن إذا حطيت بعدها ماء تصبح لا تؤثر برفع النقص غير عاملة. إنما إلهكم مثلا حسن إنما على قراءة النصب. أيوة إنما إلهكم الله مثلا لو حذفتها لو حذفت ماء شو تصير؟ إن إلهكم الله فأثرت الآن أصبحت إن مؤثرة باسمها يعني. فما يسمونها كافة أن تكف عمل إن فيما بعد أو تبطل عمل إيه تبطلها خلاص تصبح لا أثر يسمونها كافة. وفائدتها الحصر والقصر ها إنما فائدة الحصر والقصر كلها مش الماء فقط. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا يلعن الأتباع القادة ومأواكم مصيركم جميعا النار وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام إنه والعزيز في ملكه الحكيم في صنعه. ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب بعد إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب بمعنى الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وآتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. قوله سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريته النبوة في ذريته النبوة تعرفون تقديم محق التأخير يدل على إيش؟ الحصر. يعني أصل المعنى وجعلنا النبوة في ذريته فقدم الله تعالى في ذريته فدل على الحصر. إذن لم يأتي بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا وهو من ذريته واضح؟ وجعلنا في ذريته النبوة الكتاب. وهذا يفيد في الرد على الإشكال في قوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. كثير من الناس يقول الآية محتملة أن حتى الجن فيهم رسل ألم يأتي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. نقول لا الآية معناها من مجموعكم يعني وليس من جميعكم. والدليل هذه الآية وجعلنا في ذريته النبوة فالنبوة فقط في ذرية إبراهيم ولم تكن في الجن. نعم. في الحفظ من كثير نقل أن اليهود قالوا هذه الآية دليل على إتقان نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزول على أقرب مذكور. هو مين مذكور؟ يعقوب. يقول سيدنا محمد من ذريته. فقال إبراهيم. طبعا هي في آية أخرى. أيوة. لا شك. لا شك. حتى دشوا القرآن يلعبون. ضح. أحسنت. بارك الله. أيوة. والقرآن. لا ظرف القرآن أفضل. نعم. أحسنكم. واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين لتأتون الفاحشة يا أدبار الرجال وما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم وتأتون في ناديكم أي متحدثكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعله. قال ربي انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين كافرين. قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها لننجينه بالتخفيف والتشديد وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك بالتشديد والتخفيف وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك عطف على محل الكاف إنا منزلون بالتخفيف والتشديد على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون يتدبرون وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. إيش الآية التي تركت الآن آية بينة على هلاك بني على هلاك قوم لوط؟ يا الله تعالى يقول وقد تركنا منها يعني من قوم لوط آية بينة لقوم يعقلون. ما هي هذه الآية؟ لا البحر الميت حسن. البحر الميت هو قوم لوط مو نوح صحيح ثابت يعني يعني يعني وشيع عن بعض المشايخ انه قال ثابت هذا غير صحيح لان العرب كانوا يعرفون ذلك كما قال الله تعالى وانكم تمرون عليهم بالليل تسمعون مصبحين وبالليل هم عارفينها ويمرون عليها ويعرفونها جيد يعني هذا الظاهر يعني انها ديار موضوع عليهم فلا يتسبح فيها ولا نعم خلاص من دام اذا كان من ديار موضوع عليهم تفترض لا يستخدم منه شيء الان في صابون بعد يطلعون صابون وكذا وبعضهم قال يعالج بعض الامراض نعم زين مع اليهود مثلا على اليهود خليه ياخذ ابنه المغضوب عليهم نعم أحسن عليكم وأرسلنا إلى مدين وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر خشوه هو يوم القيامة ولا تعتوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعاملها من عتيا بكس المثلثة أفسدا فكذبوه فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر وأهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات الحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة ثمود كثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنها حرا ولا بردا كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها إن الله يعلم ما بمعنى الذي يعني مثلا يعني هذا فيه بيان ضعف من يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى لكن في خطأ يقع في بعض الناس يقولون مثلا فلان مثلا حجته أوها من بيت العنكبوت أو كذا وهذا يعني لا ينبغي إذ أنه كأنه يستدرك على الله أن هناك شيئا أوهى من بيت العنكبوت فالأولى أن يقال مثلا في مثل هذا وهذا البيت ليس أوهى منه إلا بيت العنكبوت مثلا أو هذا بحيث أنه يكون يعني أدبه مع الله أكبر أيضا يعني بعض البرامج تخرج لنا أشياء غريبة، يعني مثلا استلوا من من من من خيوط العنكبوت وعملوا منها خيوط ثقيلة بدمجها وبرمها ولفها وكذا، حتى أنها أصبحت من أقوى الخيوط. واضح؟ فمرة هم طالعين في هذه القنوات السيئة، يعني لقد أخطأ من قال أوهى من بيت العنكبوت، فهذه هذا العنكبوت من أقوى الخيوط. طبعا هذا أيضا كلام باطل، لأن هذا موضوع مختلف تماما. أنت لما تجمعها وتبرمها وتلفها خرج عن مسمى بيت العنكبوت الآن تماما، الآن صار شيء آخر الآن. فبعض الناس كذا يعني يعوذ بالله يدور أي شيء حتى يحاول. نعم. أيوة. الحسي المعنى الأم تأكل الزوج، وبعدين إذا ولدت أولادها يأكلونها. نعم. يعني هو هو هو قد يكون هذا جزء من المعنى، لكن لا ينفي المعنى الأصلي. يعني خلينا نقول مثلا احنا بيت العنكبوت أوهنه حسا ومعنى، يعني حتى المعنى فيه من تفكك، صح التعبير تفكك الأسرة والعائلة. يعني هو له معنى جيد، يعني ان الرجل اذا ذكر العنكبوت اذا اتى انت العنكبوت بعد ما ينتهي تاكله، يعني هو يبذل لاجل هذه المواقع روحه. صحيح. بعدين هي تلد ويقولون تحمله على جسمها وكذا، فإذا كبروا أكلوا أمها، فهي أسرة ممزقة، يعني لا والد ولا ولد. لكن هو الآية تتحدث عن تعلق شخص بغير الله، كمن يجعل البيت هذا بيت العنكبوت بيتا وهو ليس بيت، أي شيء يمزقه أي شيء، لا يحمي من برد ولا من حر ولا من مطر ولا. نعم. صحيح. إن الله يعلم. هذه الآية. نعم. اتخذت بيتا، ولا الدليل على أن العنكبوت الأنثى هي التي تقوم بنزج الخيوط وليس الذكر. ما هي الذكر؟ الذكر ملوش لازمة. في لازمة، لازمة واحدة. طيب. إن الله يعلم ما. ما هل هي مفعول به ليعلم ولا نافية ولا محتمل الأمرين؟ يعني إذا قلنا هي مفعول به ليعلم تصبح معنى الذي، إن الله يعلم الذي يدعون من دونه وأنه لا قيمة له، هذا القول. القول الثاني إن الله يعلم يعني كل شيء، ما يدعون من دونه من شيء، يعني لا شيء يدعون من دونه، فهي نافية. واضح؟ وهي أيضا محتملة، يعني الآية محتملة لهذا وهذا. نعم. أو فعلا يكون اسم وصوله. نعم. هذا هو الأشهر يعني عند المفسرين. نعم. إن الله يعلم ما بمعنى الذي يدعون يعبدون بالياء والتاء من دونه غيره من شيء، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس، وما يعقلها يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. هذا بس مهم يا إخوان، ترى الذي لا يفهم شيئا من أمثال القرآن فمعناه في نقص في العلم. الله تعالى يقول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فمن صفات العلم فهم الأمثال، فهم الأمثال التي تأتي في القرآن. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا، إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين، خصوا بالذكر لأنهم منتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها، ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. وذكر الله أكبر في ماذا؟ في النهي عن الفحشاء والمنكر. ولا أكبر في كل شيء؟ وهما قولان أيضا، يعني بعضهم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا وجيه وله وجه قوي. وقيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، يعني أكبر عموما، أكبر في الأثر والنفع والثواب والطاعة، وهذا أعم يعني. لكن الأول هو اليق بالسياق، يعني الحديث كله عن ما الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة، وذكر أكبر يعني في ذلك، ها جزء يعني جزء منه يعني أحسن. لكن لو واحد ملازم للذكر في غير الصلاة أيضا تجد أنه ينهى أكثر يعني. الصلاة أكبر نفعا من الذكر. الصلاة لا، ما أظن حد قال بهذا، يعني ما حد قال إن الذكر هو صلاة. لا، الذكر عموما التسبيح والتهليل وكذا. الشيء قال فيها وجهان، الأول أن ذكر الله بالصلاة أكبر من ذكر في غيرها، أي أن الصلاة أعظم الطاعات وأفضلها، والثاني ولذكر الله لكم بالثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم. عجيب، يعني هو الظاهر بدأ يأخذ أفراد العموم هذا، لأن كلمة وذكر ولذكر الله أكبر عامة لها مفردات كثيرة، معاني كثيرة. نعم، أحسن عليكم. أحسنت بالضبط، يعني لما عطفها عليها دل أنها مغايرة لها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أي المجادلة التي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا. طيب، دعونا نأخذ من هنا الدلالة الأولى، إذا كان أهل الكتاب لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن، أحسن، فالمسلمون من باب أولى. يعني هذه قضية مهمة جدا، كثير الناس يجادل المسلمين بإجدال يعني بالتي هي أسوأ بشدة وكذا، كان أهل الكتاب يجادلون بالتي أحسن. ولاحظ أحسن يعني مش حسنة، أحسن شيء ممكن تأتي به. نعم، من ظلم المسلمين فأنا حبيبه. نعم، إلا الذين ظلموا بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. أخرج الفائدة عن البخاري. خرج البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. لا، قال الحافظ. يعني هو الحديث بس إن يعني المقصود به تفسير الآية جاء في هذا السياق، كانوا يفسرون الإنجيل، فالمسلمين ما يدرون هذا التفسير هذا صحيح ولا غير صحيح، إنه ما كان الإنجيل في عربية وقتها. نعم، طبعا وإلهنا وإلهكم واحد أهل المسلمون، يعني ليس مقصوده إقرارهم على آلهتهم، لا، المقصود هو يعني بداية مناقشة لما تدخل معهم فتقول إحنا آمنا بالذي أنزل عليكم وما أنزل علينا، وإلهنا وإلهكم هو الله سبحانه وتعالى واحد لا شك. لا، عدهم بعد ذلك يعني ماذا يعتقدون في الله في تفاصيله قد يكون مخالفين لنا، لكن في الأخير هم يعتقدون أن الله موجود وهكذا نحن، لكن ليس معنى هذا إقرار على دينهم وعدم إنكار ما يفعلونه من أخطاء أو نسبة يعني النقص لله سبحانه وتعالى. نعم، السلام عليكم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها فالذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن، ومن هؤلاء أهل مكة من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون أي اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به محق وجحدوا ذلك، وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن أي لو كنت قارئا كاتبا لارتاب شك المبطلون اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذه أصلح آية في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهي يعني ترد على من قال أن أمي معناها غير الأمية المعروفة. يعني لعلكم لاحظتم هذا، بعض الناس كتب في معنى الأمية وأن الأمية ليس معناها عدم القراءة والكتابة، وظن أنه بهذا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا جهل كبير ومخالف لإجماع الأمة ومخالف لهذه الآية التي بين يدينا. يعني افترض أن كلمة أمي محتملة، ماذا تقول في هذه الآية؟ وما كنت تتلو، ما كنت تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لا يقرأ ولا يكتب، نص صريح لا يحتمل يعني. ثم الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست عيبا ولا هي منقصة، بل هي يعني آية من آيات صدقه ودلالة نبوته. إذ كيف لأمي يأتي بكل هذا العلم؟ معناها أنه يعلمه الله سبحانه وتعالى، فدليل على نبوته. ولا تخطب. طيب في إشكال جاء في البخاري في حديث قصة صلح الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن يكتب الصلح، فكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سهيل بن عامر، قال لو كنت رسول الله ما حاربنا، اكتب اسمك واسم أبي. فقال إني رسول الله وإن أبيتم يا علي امسح. قال والله لا أمسحها يا رسول الله. طبعا هذا يسمونه مخالفة للتعظيم، هذه لا تعتبر مخالفة، لا تعتبر يعني معصية. فقال أبى أن يمسحها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرنيها، فمسحها وكتب محمد بن عبد الله. فكيف هل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب؟ الجواب قطعا لا. جواب قطعا. طيب كيف كتبها؟ كتب علي. لا هو كتب النبي صلى الله عليه بيده، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها بيده. حديث البخاري هكذا. وكيف الشيخ ما كتب له هي ها؟ خطها يعني. طب ازاي هو أمي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا شبهة طبعا، لا أكثر شبهة. كتابة يعني ليس مقصود الكتاب. لكن افترض انها هو الكتابة، فالاخير المقصود ان الرسول لا يقرأ ولا يكتب وانه امي، فكيف كتب هنا؟ ايوه يعني هو طبعا في جوابان. الجواب الاول انه وحي، ان هذا يعني معجزة خارق للعادة في هذا المكان، وهذا هو اسهل في الجواب. لكن الاوضح منه انه الامي يحسن رسم اسمه وليس كتابة اسمه. رسم صح. يعني هو يعني يعرف كيف رسم الاسم. أذكر نعم مصور تماما يعني واضح. أذكر واحد كان عندنا جار لنا اسمه حامد، فكان أبنائه يأتونه بالشهادة عشان يوقعها، فكان يكتب اسمه يعني هكذا يعني يبدأ من الخلف بعدين يكتب كذا. فهو يعني يرسم الاسم بس من يسار كذا رسمه، فهذا يدلك على أنه مطبوع صورة الاسم وصورة الكلمة في ذهني. إذا هذا لا يخرجه من الأمية، يعني كون الأمي يرسم اسما واحدا فهذا لا يخرجه عن الأمية، وهذا جواب جيد ومريح وسهل وواقعي حقيقة يعني جدا يعني. طيب إذا هو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وهو في حقه مدح وقرآن. نعم أحسن عليكم. بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي المؤمنون يحفظونه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي اليهود، وجحدوها بعد ظهورها لهم. هذه صفة ثانية لأهل العلم وهي حفظ القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فوصف الله سبحانه وتعالى أهل العلم بأنهم يحفظون القرآن في الصدور. إذن هذه صفة ثانية بعد معرفة الأمثال، ضرب الأمثال، أيضا حفظ القرآن. نعم. وقالوا أي كفار مكة لولا هلا أنزل عليه أي محمد آية من ربه. وفي قراءة آيات كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. وأولم يكفهم فيما طلبوا أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم فهو آية مستمرة لانقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة قوم يؤمنون. والكفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قال بعض العلماء أولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب أن القرآن فيه الكفاية أولم يكفهم، وهذا لا شك يعني من لم يكفيه القرآن لا يكفيه شيء. فمن اكتفى بالقرآن فقد اكتفى من كل شيء، فالقرآن فيه الكفاية من كل شيء أولم يكفيه. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يصد بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. يعني هم لما طلبوا الآيات قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فالله تعالى أجاب عليهم أولم يكفهم أن أنزل يعني في القرآن كفاية عما طلبوا. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى له لجاءهم العذاب عادلا ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول فيه بالنون أو أي نأمر العقول أي نأمر بالقول وبالياء يقول أي الموكل بالعذاب ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها نزل في ضعفاء مسلم مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بالتاء والياء بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من السواء الإقامة وتعديته إلى غرفا بحذف في من الجنة غرفا تجري من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مقدرين الخلود فيها نعم أجر العاملين. هذا الأجر لنبوئنهم. القراءة الثانية لا نثوينهم من يعني المثوى والمأوى لا نبوئنهم ولا نثوينهم. نعم. قراءة حمزة والكسائي. نعم. هم الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجر لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم. أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر. طبعا قوله تعالى لا تحمل رزقها يعني إما لعجزها أو لا تحمل رزقها أي لا تدخره كما يفعل الإنسان، فهي لا تحمل شيئا للغد. يعني طبعا يمكن ترى الإنسان هو الوحيد الذي يدخر، أغلب الحيوانات والبهائم والحشرات وكذا لا تدخر شيئا للغد، وهي مع ذلك ترزق كل يوم ترزق برزقه. ما عندهم ثلاجة ولا عندهم مخزن ولا عندهم ويوم ومع هذا الله تعالى رزقها كاف لها رزقها لك. ها أحسنت بالضبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن تذكرون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. لا يعني في أشياء مثلا لا هو أوضح مثال لكن ليس معناه هو الوحيد. يعني مثلا البقر مثلا تدخر، الغنم ما فيش، الإبل ما حد ثاني يدخر لها، خلاص يعني الله تعالى سخر لها من يكفل لها رزقها فهي مرزوقة من غيره يعني. وابن كثير ذكر في بداية النهاية في طاعون عماس أن لما كثر الموت في في في أهل في الشام كانوا يمرون على أهل البيت فيجدونه كلهم أموات، فيبدون بدفنهم يعني. بعدين كثر الموتى فكانوا يمرون على البيت ثم يضعون عليه علامة بمعنى أن كله أموات، ثم يمرون على البيت الثاني، ثم الدفن يعني يأخذ وقته يعني. المهم أحد الذين علموا عليه مروا عليه ليدفنوه بعد شهر من تعليمه يعني. فلما فتح الباب وجدوا الكل ميت إلا طفل صغير كان يحبو صغير يعني. طبعا الباب مقفل وشهر كامل والبيت كلهم أموات، فوجدوه يعني يلعب الطفل هذا الصغير يلعب في البيت، ثم تأتي أجلكم الله كلبة من الشباك فتقفز إليه، فإذا جاءته دب إليها وبدأ يرضع من ثديها حتى يشبع، فإذا شبع خرجت مرة أخرى هذه الكلبة. فابن كثير يقول وقد شبه هذا الرجل حتى يعني كان يسمى ابن الكلبة لأنه كان يعني رضيعها يعني. ولئن لام قسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنا يؤفكون يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له، وليس إكراما يعني. توسيع الرزق ليس كرم وليس ذلك ولا تضيقه دليل على امتحان، بل هذا امتحان وهذا امتحان. نعم. يضيق له بعد البسط، بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاءه، إن الله بكل شيء عليم. ومنه محل البسط والتضييق. ولئن لا مقسم سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به، قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون تناقضهم في ذلك. أولم يروا يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم أفبالباطل. تركت هذه هذه الدنيا ولا لا؟ أي صح. وما هذه الحياة؟ أنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأما القرب فمن أمور، وأما ولا القرب القرب إحنا عندنا مكتوب كسر أي القرب. نعم من القربة جمع قربة. وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها، وإن الدار الآخرة يجيب على إشكال يعني ما هذه الدنيا إلا له ولعب. قد يقول قائل طيب العبادة والقرب الموجودة هل هي من الله واللعب؟ فقال وأما القرب فمن أمور الآخرة، هذا ليست من أمور الدنيا، فهو يجيب على إشكال قد يرد من مفهوم هذه الآية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة، لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. طبعا الدقيق أن يقال الحياة الكاملة، لأن هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء من هذه الصفة، فالحيوان يعني الحياة الكاملة. ومثل ما تقول غاضب وغضبان، غاضب وغضبان، غضبان ممتلئ من صفة الغضب. لذلك حتى الفقهاء يقولون مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، فيقولون لكن يقضي وهو غاضب، لأن الحديث غضبان يعني اشتد غضبه، وليس من غضب غضبا عاديا على وزن فعلا. في صحيح مسلم لما حذيفة بن اليمان ذهب إلى أهل مكة وشافهم في قصة الخندق، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني نم ووضع عليه فراشه يعني. فما استيقظ إلا مع طلوع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم يا نومان قم يا نومان. نومان إيش؟ صيغة مبالغة كثرة النوم أظنها لا زاد مستعمل يعني, يعني نومان لا نومان يعني كبير النوم. فهذه هذه هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء من هذه الصفة. حيوان حيوان يعني الكثير عظيمة الحياة أو كاملة الحياة. أحسنكم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد فسوف يعلمون عاقبة يعني ذلك. وليتمتعوا وليتمتعوا يعني عندنا قراءة وليتمتعوا يصير لام تعليل يعني الكفروا ليتمتعوا وليتمتعوا يعني تهديد يهددهم بالله تعالى تمتعوا سيأتيكم العذاب. والشيخ محمد الدهاب كما تعرفون يقول مشركي زماننا أشد من مشركي العرب فإن العرب كانوا إذا جاءت الضراء وحدوا وإذا السراء أشركوا أما مشركي زماننا فإنهم مشركون بالسراء والضراء. وطبعا هذه الآية يعني وجه الاستشهاد فيها هو الاستشهاد بحال الضراء على حال السراء يعني الله تعالى يقول لهم أنتم إذا ركبتم الفلك تدعون الله مخلصين له الدين فإذا جاءت السراء أشركتم بينما هذا أولى إن كانوا في الضراء توحدون الله فالسراء من باب أولى أن يوحد الله سبحانه وتعالى فهو دليل عليهم ولذلك كان محرج لهم جدا يعني كيف تشركون الله تعالى في السراء في السراء ولا وتوحدونها في الضراء. نعم ليكفروا التعليل يعني يعني لماذا يشركون الله تعالى يقول ليكفروا. طبعا اللام هنا بعضهم يقول العاقبة العاقبة هي لام تعليل لكنها ليست لبيان السبب بل بيان عاقبته مثل قول الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا هم ما التقطوا ليكون عدوا تعليل لكن ليتكون عاقبة أمره أن يكون لهم أي فتكون هذه عاقبة يعني لما أشركوا العاقبة إيش أنهم يكفرون ولا تعرفون. نعم شيخ محمد صلى الله عليه أنا أشوف شيء بعدين انتقلت لصفحة ثانية الشيخ صفير رحمه الله يقول معلق على النسخة هنا يقول المقارون لما يقول للمجبلين أعلم الناس بالتوراة بعد جسمه موسى وهارون يقول كيف هو التوراة نسبت بعد مصر بعد الهجرة هو أصلا أهلك في مصر. جميل بعد يافك طيبة وأعيد كلامك طبعا لا لا لا قابلت هل؟ ان شاء الله ايضا هذا اشكال اشكال جيد من قابل بني سليم مع اي واحد لا شيء أولم يروا يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم أفبالباطل صنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي أو الكتاب لما جاء أليس في جهنم مأوى للكافرين أي فيها ذلك وهو منهم والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا أي طريق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر والعون. وهذا يعني يعني نختم بها الفائدة هذه أن على قدر المجاهدة تكون الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لاحظ سبل يعني مو سبيل واحد تجيه هدايات من طرق كثيرة جدا. فعلى قدر مجاهدة الإنسان يعني مثلا الذي يجاهد مثلا في قيام الليل مثلا تريد الله تعالى يفتح عليه شيئا لا يفتح عليه غيره. الذي يجاهد مثلا في طلب العلم الله يفتح عليه في العلم لا يفتح غيره. الذي يجاهد في الدعوة وهكذا. فعلى قدر المجاهدة يكون الهداية والتوفيق والفتح من الله. وختم الله تعالى هذه السورة بما فتح به قضية المجاهدة كما ترون. ووصف أن هذه سبيل المجاهدة سبيل للوصول إلى منزلة الإحسان. والذين جاهدوا في دينهم سبلنا إن الله لمع وإن الله لمع المحسنين فسماه محسن. وهذا إذن من علامات أو الأسباب الموصلة للإحسان إلى هذه الدرجة العظيمة والمجاهدة في الله سبحانه. وبهذا يكون وصلنا اليوم إلى نهاية مجلسنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. جزاك الله خيرا.